الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أيمن بن علي موسى حفظه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب روضة المتنزه، شرح بداية المتفقه لشيخنا فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ورده لنا سالما غانما يعني مجبورا. وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب المسابقة، وما زلنا في كتاب الشركات، وقلنا أن الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. خدنا أنواع الشركات الأربعة: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوب، وشركة الأبدان بشروطها وبأحكامها ومبطلاتها. ثم انتقلنا إلى باب المساقة والمزارعة، وهي أيضا من أبواب الشركات، لأن إما أن يدفع الشجر أو يدفع الأرض لمن يزرعها أو يسقيه بجزء معلوم من الزرع أو من الثمر. ثم انتقلنا إلى الباب الثالث وهو باب الإجارة، وهو نوع أيضا من أنواع الشركات، فيكون من العامل العمل ومن صاحب العمل الأجر، فتكون مشاركة إما بنوع من أنواع الشركات. اليوم مع الباب الرابع والأخير في يعني كتاب الشركات، وهو باب المسابقة. المسابقة يعني فيها ضابطان. تعريف المسابقة: المسابقة السبق أو السبق بفتح الباء، هو بفتح الباء هو الجعل، يعني يقول من سبق فله سبق، يعني من فاز فله جائزة، تمام؟ الجائزة لمن حاز السبق، لمن حاز السبق بتسكين الباء اللي هو الايه الفوز أو الغلبة، يبقى سابق سبق يعني إيه؟ فعل لا الجائزة. أما سبق هو الإيه؟ الفوز أو التقدم، تمام؟ يبقى الأصل إحنا نقول فلان إيه؟ سبق، تمام؟ أو سبق أو سبق، المهم المعنى واحد والمعنى قريب، سواء هذا أو ذاك، لكن المعنى الاصطلاحي أو الشرعي. طيب، أحيانا العلماء يختلفون، يقولون تعريف الشركة شرعا وتعريف الشركة اصطلاحا، أو تعريف الطهارة شرعا والطهارة اصطلاحا. هل هناك فرق عند الأصوليين في بين الشرع واصطلاحا؟ العلماء يعني على خلاف، فبعضهم قال ليس هناك ثم فرق بين التعريفين، وبعضهم قال أن ما كان من جنس العبادات والقرب إلى الله فالأولى أن يقال شرعا، لأن الله شرع، كأن تقول الطهارة شرعا، الصلاة شرعا، الحج شرعا، الزكاة شرعا. وإذا كان خاصا بين العباد بعضهم البعض لبس أن تقول استراحة، أي اصطلح الناس على تسمية هذا الأمر بالمضاربة أو بالقرار، يعني معنى اصطلاحا أي ما اصطلح عليه وتعارف عليه الناس، ومعنى شرعا أي ما شرعه الله عز وجل وكان التعريف من قبل يعني المقصود ليس الشرع ولكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تعريف الصلاة أو استنباط تعريف الصلاة يكون ذلك خاص بمن؟ بأهل العلم والدين. فأنت قد تجد الكل يندرج تحت قوله من أول الكتاب إلى آخر اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا، والبعض يقول الكل شرعا شرعا شرعا شرعا، والبعض يقول مرة هكذا. يعني تضمن المعنيين أو تضمن المعنيين وتقاربهما. المسابقة عرف العلماء هي الإسراع إلى الشيء بتحصيل لتحصيل التقدم على الغير. الإسراع إلى الشيء لتحصيل التقدم على الإيه؟ على الغيب. طبعا المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأعدوا له ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخلق. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما قرأ الآية يقول ألا إن القوة الرمي يعني اللي هو يقول هي دائما هي دائما احسنت يا شيخ هيثم يعني قل هي قل هو تمام قل هو الله واحد كثير من الاخوه يقول قل هي والله واحد هيها الله المستعان نسال الله ان يعلمنا جميعا تمام ما معنى الرم اي تعلم الرمي وكان الرمي قديما بالايه بالسهام وبالرماح. النهارده مثلا احنا زي ما قلنا في الدرس الماضي هو ناخد دلوقتي التعلم النهارده لما نيجي نتعلم وسائل الجهاد بالمسدس بالآلي بالأوبجين بالدبابات بالطيارات هو ده وسائل الجهاد تمام؟ طيب قال الضابط الأول بسم الله تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض طيب تجوز المسابقة يبقى ده معنى إيه؟ الحكم الشرعي للمسابقة أنه جائز يعني إيه جائز تندرج تحت أي حكم من الأحكام الخمسة إبراهيم المباح الحمد لله على السلامة أبوك بيسلم عليك تمام خاطب الجمعة متغدى معايا يعني. كانوا فرحانين بقى المسجد بتاعه وقالوا فرش جديد والعملية يعني. لا والله يعني شلو بعدنا نمشي زي الرئيسة ما بزرعون شو نشكل كده على نمشي طيب قال تجوز يبقى الأصل في المسابقة اللي يخلنا الإباحة الأصل في المسابقة الإباحة تمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحيفة إلى ثنية الوداع. ما هي الخيل المضمرة؟ ها؟ التي سريعة الصف وليس لها. ها؟ هي التي يعلمها خلاص بيتكلم أخوك، نعم؟ يعلمها العرب بالسلوك التي تعلمها حول بطونها أشياء حتى تعرف لتكون غير ذات أقطاب كبيرة. كون شلا كرش. أما الخيل الأخرى فهي العرب. عادي، ها؟ هي التي تمام لكن هي كيف تعدل الحرب زي ما قال الاخ علي كده ان هي كانوا يجللونها يعني يلفون على بطنها وظهرها بعض الاشياء من الجلد ثم يعني يجعلونها تجري في الصحراء فتعرق فتضمر البطون تبص يعني رفيعه وقويه لذلك تجري مسافات طويله يستطيع ان يحارب بها الكر والفر بخلاف الخيل العاديه التي للاكل وال زن رجيم تمام. طيب هذه سابق النبي صلى الله عليه وسلم بينها ايضا سابق بين الخيل التي لم تضمر من يعني ثنية الوداع الى مسجد بني سويق. طيب الامر ده المسابقه دي كانت مسابقه عاديه مباح يلا نشوف مين اللي فرس قوي. طبعا كان اقوى فرس فرس من كانش عنده فرس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده فرس ولا خالد بن الوليد كان عنده فرس ها كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناقه وعنده ايه بغل تمام. طيب اقوى فرس كان فرس الزبير نعم واسرع فرس فرس ابو طلحه فرس ابو طلحه تمام. طيب شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال وجدته ايه بحرا بحرا يعني ايه ما شاء الله يعني. طبعا لما سمع وفزع في المدينه فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم قلنا او هناخذها في كتاب العلي من ابي طلحه فقال لا شيء يعني وخرج ورد والناس لسه مت ايه لسه عايزه تطلع كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل للمكان اللي سمع فيه ورجع فاخبر صلى الله عليه وسلم ان ما فيش اي شيء وطبعا لانه كان اشجع الناس واقوى الناس وافضل الناس مش زي المجرم الذي هو عندي وصل الى درجه الكفر منزل مقال الثلاث ايام يقول محمد القران غير محمد السنه اي نعم هذا المجرم يقول محمد القران وما ارسلناك الا رحمه للايه العالمين ومحمد السنه وجعل رزق تحت ايه تحت ظل روحي قال هذا غير هذا محمد القران رحمه اما محمد القران قاتل محمد السنه قاتل ايضا هذا يقول يستهزئ بالمقوله اللي حكمت فعدلت فنمت يا ايه يقول حكمت فعدلت فنمت فقتلت يا عمر فقتلت اللي بيقراها قتلت لا قتلت المهم احنا ما بنتكلمش على انا عايز اوصل للشاهد في درسنا مش هنخرج عن السياق هو دار الافتاء طلعت فتوى امبارح ان من يسب الصحابه فهو فاسق ومن ينال من الصحابه فهو زنديق وهكذا وكذا وتكلمت كلام طيب في الفتوى يعني الحمد لله بس ما هو مستحيل نعم. ومثله بقوم كانوا على سفر وأرادوا أن يأكلوا الطعام فجعل هذا يعود وهذا يعود حتى جمع كثرة كبيرة فأوقدوا نارهم وضعوا الطعام فأشعر هذا وأرسله يأتون بخزن حطم بعودا عودا حتى تكون عودا كبيرة وستشتعل عليه إن شاء الله. هذا إذا ستشتعل عليه ما حسبت. أنا ظننت ستشتعل عليه. عليه؟ عليه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. قال انا لسه حاضر طبعا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشه مرتين فسبقته وسبقها سابق سلمه بن الاكوع رجل اخر فسبقه ده بعد يوم طويل وشق في القتال كان كتيبة الوحدة. طيب إذن كانوا باب الإدارة تركناه ولا لا؟ إحنا شرحنا درس الماضي أذكر الطوارئ. لماذا غيرت درس الماضي؟ كان يوم الخميس الماضي أنت لم تحضر مثل اليوم. أين كنت؟ سألت عليك. ما هو الاثنين القادم الماضي هذا؟ ما كان فيه. أنا أتيت أول أمس بعد المغرب من الوالدة. أنا سافرت الخميس لما أرجع إلى الثلاثاء مساء. المهم يعني بعد رحت معنا هيك تكلمت الناس ما بس لك تقلي إنه يوم الخميس سيكون لما أنا أتيت يوم الأربعاء قبل ما في طلبة. لا ما أنا قلت لمن أخبرته إنه ما فيش أربعاء فيه إيه؟ أنا كنت أتمس درس ايه؟ الاسبوع الماضي انت قلت الدرس يمكن الاربع عشان انا مسافر. ايوه وبعدين حصل لي ظروف الاربع جاني الجهاز المركزي فانا قلت ايه؟ لازم اروح. قلت له كان معايا الشيخ علي قلت خليه الخميس. فالشيخ علي قال طب ما تجينا الاربع والخميس. فانا حاولت لكن ما استطعتش ان انا اوفي فقلت خلاص خلي الدرس الخميس وجينا الخميس. وسألت عن الأربعاء وقال ما في درس. توصلت للسبب شو اسمه هذا يعني يعطينا درسا أننا لا نغير مواعيد. نسيت. اثبت ثبتك الله. اثبت ثبتك الله. لكن نعطيك الإجابة شخصا بإسناد مرتفع وتنزيل ولحم. أبشر. لا عينينا لك يا شيخ حسين. احنا نحبكم في الله. ما أحد يعرف أخ يعني عن الأخ السوداني عبد القادر؟ طيب ما أحد يعطينا أخبار عن الأخ عبد الرزاق السوري الجزائري؟ عبد الرزاق عبد الرزاق يعني اخونا كده اللي بيبقوا معاكم ويسافروا دايما كده تاخدوا تليفوناتهم تطمنوا عليهم كده. طيب معاك تليفون؟ طيب طمنوا لنا عليه وسلموا لنا عليه. وطالما عبد الرزاق جه غدا خلاص يبقى هنراه ان شاء الله. يعني الواحد يحب يتفقد اخوانه كده لان اخواننا ثمار هذه المجالس اللي بنخرج فيها ان احنا تعرفنا كده لعل يكون فيها نجاح يوم القيامه. يعني ايش جاب السوري بالجزائري بالسوداني بالمصري الا الحب في الله. فلعل الله يظلنا في ظله يوم القيامه بهذه الجلسات وهذه الكلمات. ربما اتصال واحد تليفوني ربنا يغفر لك الذنوب كلها. ناداه يعني من زار من عاد مريضا او زار اخا له في الله. هل لك عليه نعمة طلبها؟ هل لك عليها كذا؟ يعني لا غير أنه فيقول الملك إيه؟ أحبك الله الذي أحببته. ممكن مكالمة تليفون صغيرة تخلي ربنا يحبك. يعني المسائل الصغيرة مش دلوقتي بعد الدرس. ماشي يا أخوانا؟ طيب إذا نقول أن أنا حتى ما انضرب على الشيخ خيسر يوم الخميس. أنا دايما لما لقى واحد مش غايب أقول برافو عليك فين إيه؟ الحمد لله على السلامة. دي كنت غايب الخميس ليه؟ أنت كنت مسافر؟ أمال مين اللي كان نايم في السكن وما جاش الدرس؟ كانوا نايمين في السكن. مين اللي كان نايم في السكن راح يفطر؟ عندنا في البلد يا شيخ أنت ما سألتش عليه. ها؟ أمتى فين؟ الأسبوع اللي فات. فين؟ عندنا في البلد أنت ما سألتش عليه كنت غايب. انت كنت غايب؟ ما اصل انت لسه حديث عهد. انت كنت عندنا في البلد؟ لا هو كان في البلد يعني ما نسيتش. طيب الاخوه يعني بصراحه ما ينفعش يكونوا نايمين في السكن والدرس شغال. الدرس الماضي كان في اخوه نايمين في السكن راحوا يفطروا وما رجعوش صح؟ لا هو الغيط راح يفطر بيه شيخنا، لكن مش هما كلنا كانوا راحوا يفطروا ولا واحد بس؟ ما راح يفطروا بس انت راح يفطر على الكلام جيت. طيب هما غيروا النظام الان، رابعه الصباح يخرجون كل طلبه ويقتلون الشكل. طيب الحمد لله. ما هو السامنة يروحوا يدخلوا ويقفلوا الشقة. والله احنا اخوانا نتمنى يعني ان يمن الله عز وجل علينا بالعلم جميعا. وهذه فرصة الشيطان يريد ان ينال منك شيء. احنا لا نضمن يعني غتنم خمسة قبل ايه؟ قبل خمس. انت لا ربنا من عليك قدرت انك تيجي وتعمل، غيرك من اخوانك مش قادر، نفسه يطلب العلم ومش قادر، لا قادر يسافر ولا قادر يرتحل ولا لاقي عنده حاجه، مش قادر. ف يعني الله المستعان. طيب يبقى نرجع الى مسالتنا وهي تجوز المسابقه في كل شيء مباح. يبقى لو كانت المسابقة في شيء محرم أو تؤدي إلى محرم فهي حرام. إذا كان المسابقة في شيء محرم أو تؤدي إلى شيء محرم فهي حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ولقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب صور من المسابقات المحرمة ما فيه ضرر على الإنسان زي المصارعة الحرة الرومانية، ما فيش مشكلة خلاص يا عم كلها رجالة هناخد المصارعة. فكان بيضرب مثال يقول لك ايه، انت قاعد انت وزوجتك تتفرجوا والراجل زي البغل كده وشيل التاني ديب، تقوم زوجتك تقول ادي الرجاله ولا بلاش. فبرضه ايه فالشاهد ان المصارعه حرام. ليه؟ لان فيها ضرر. الملاكمه حرام ليه؟ لأن فيها جميع مسابقات النساء تمام؟ ليه يا أخوانا؟ خصوصا بقى إيه؟ أشد تحريما التي تنبني على كشف الإيه؟ الجسد، مسابقات الجمال ومسابقات أجمل عيون ومسابقات أقوى شعر ومسابقات مش عارفة. كل مسابقات النساء حرام تمام؟ افتكر يعني تقريبا في 96 كان شيخنا الشيخ الحوري عندنا في مسجد الفرقان، كان لسه فاتح يعني تحت الانشاء اللي هو الصاحب الجديد ده، فكان بيتكلم يقول لك ايه يعني ايه علاقه فرده الكاوتش بتاع السياره بفخذ واحده ايه امراه؟ ليه جايبين دي معانا؟ ايه علاقة معجون الحلاقة بحلق ايه معجون الحلاقة بحلق اللحية بالنساء؟ يعني يقول لك مثلا المكنة والموس والمعجون هم دول ثلاثة اسباب، تقوم تيجي ايه واحدة تقوم كده يقول لك ايه زوجته بتورص كده يقول لك لا ده اربع اسباب عشان ما ينساش ان هي ايه. فالشيخ حامد يقول لك اربع اسباب يخلي ما فيش فرق بين الرجل والمرأة، انه خلاص حلق لقيته بقى ما فيش ايه فرق بينهم الاثنين. فكل شيء النهارده يدخلوا فيه الايه؟ عمرك شفت اعلان فيه رجاله بس؟ عمرك شفت مسلسل او فيلم للي كانوا بيشوفوا قبل كده وربنا تاب عليهم فيه رجاله بس؟ ده حتى صلاح الدين لما حبوا يعملوه حبوا حبوا في نسوان وقصة حب ومشكلة، ها، وواحدة مسلمة بتحب واحد نصراني وهو مش نصراني ولا حاجة. عيسى الأول كان مسلم، كان مسلم ما كانش نصراني ولا حاجة. بعض الناس اللي شاف الفيلم ده قديما بس هم ايه عايزين يدخلوا، لا ده كان مسلم ما كانش نصراني ولا حاجة، او هي اللي كانت نصرانية. نعم يا اخوانا، ان الـ جميع المسابقات التي تشترك فيها النساء حرام، خلاص، لانها تؤدي الى محرم. طيب ما لا نفع فيه؟ تمام، كل المسابقات تجوز بدون عقود طالما انها ايه في شيء مباح. قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. أيضا مسابقات كرة القدم تجوز ولا لا تجوز؟ مسابقات كرة القدم، تمام. أولا في العهد الحديث اختلف العلماء في حكم اتخاذ كرة القدم مهنة. طبعا المسابقات على مستوى القرى والشباب كده اللي كل واحد يدفع 5 جنيه ونعمل دورة والفريق الفائز ياخد التيشيرتات أو ياخد الأموال، هذه نوع من أنواع القمار، نوع من أنواع الإيه؟ القمار. حتى المسابقات اللي كانت تجرى في القرآن كل متسابق يدفع جنيه مع رسم اشتراك مع تقديم الاستمارة اللي فيها الأسئلة والإجابة، دي أيضا قمار. طالما كل المشتركين يدفعوا وفي بعض المشتركين لا يأخذ جوائز، هي مقامرة. القمار طرفان أو أكثر أحدهم خاسر، حتى لو كانت في أمر مستحب زي تسميع القرآن، طرفان أو أكثر أحدهم خاسر. طيب لذلك إحنا هناخد دلوقتي شروط المسابقة على عوض. الشرط اللي هو إيه؟ الخروج بها عن مشابهة اللي إيه؟ القمار. الآن كرة القدم أصبحت مهنة، أصبحت مهنة بدليل ان اللاعب ياخد راتب شهري سواء فاز بالدوري او ما فازش بالدوري، سواء لعب او ما لعبش، اصبح مهنته ايه؟ لاعب كوره. فدي جعلت بعض العلماء يجيز الايه؟ امتهان هذه الايه؟ خصوصا ان قد وقع الخلاف في مساله الفخذ، هل هو عوره ولا ليس بعوره؟ الجمهور على ان الفخذ عوره، لحديث ما بين السره والركبه ايه؟ عوره. وهناك من العلماء من يرى أن الفخذ ليس بإيه؟ بعوره. قال: وتجوز المسابقة على عوض بشروط 6. فإحنا نجري مسابقة في حفظ القرآن الكريم، أو مسابقة في وسائل الجهاد الحالية، هنعمل مسابقة في الرمال، لا ما بين السرة والركبة حرام، هو التفخذ. أنا ما بين السرة والركبة، يبقى الخلاف فين يا أخوانا؟ قال العورة المغلظة فقط فرجا. طب اللي بيقول الفخذ ليس بعورة بيستدل بالحديث لما دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم كاشف فخذه فلم يغطيها الا لما دخل من؟ عثمان. من يقول ان هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الفخذ ايه؟ عوره. ومن يقول انه ليس بعوره يقول نحتاج دليل للايه؟ للتخصيص. بس انا فيها خلاف من هنا. نعم. هذا قول شيخنا الشيخ الحواني حفظه الله ونفعنا به. يرى ان الفخذ ليس بعوره. نعم، أنا لا أذكر هو قال قول من؟ قول أحمد. قول أحمد أن الفخذ ليس بعور؟ تأكد؟ لا، ما احنا أخذنا قول أحمد وعورة الرجل البالغ والحرة المميزة والأمى ما بين السرة والركبة. أنت نسيت الكلام ده ولا إيه في كتاب الصلاة في منار السبيل؟ أنا عايز منار السبيل ده يبقى عندك زي أبوك أو زي ابنك. أه؟ مقدمة مجلد كام؟ هذه السالفة. مجلد، أنا عندي مجلد في الطبعة السلفية اللي هي كده 500 صفحة ومش عارف 400 وشو. مقدمة 13. بس المقدمة شايلة علم الحديث وعلم التخريج وعلم الرجال، بتظبطك الأول قبل ما تخش تشتغل. لو ما قرأتهاش والله ما أنت فاهم فتح الباب، إلا إذا كنت تعلمت بقى إيه أو إلا أن يشاء الله عز وجل. لا مش تسخين، بس ده تسخين وإحسان. ليه يا أخوانا؟ لأن أولا بتعرفك مذهب المؤلف، منهج المؤلف، طريقة المؤلف، لأن بيختلف حتى في ذكر الرجال، في ذكر الأسانيد، في ترتيب الشروح، يبدأ يعرفك بالإيه؟ بال لا احنا مش لا انت بتتكلم عن صحيح البخاري. لا انا بتكلم عن فتح الباري، شرح صحيح البخاري. نعم. يعني سؤال، يعني كان عندهم البركه العلماء ان هو يالف كتاب مثل هذا والف اكثر من منه في وقت بسيط او في عمر بسيط، فكيف حصل على ذي البركه حتى نحصل عليها؟ هي مساله واحده يا اخوان، مساله واحده تحصل على البركه ان شاء الله، وهي مجربه الإخلاص. تخلص لله سيسخر الله لك كل شيء، فيش حاجة غيرها، فيش حاجة غيرها. يعني البركة في الإخلاص. أيوة، شوف حد بقى دكتور يكشف لنا احنا الاثنين، احنا الاثنين، شوف حد يعلمنا احنا الاثنين الإخلاص. الله المستعان. تجي نسخة المصطلحات الحنبلية وعدنا بها. ما انا قلت حد يذكرني وانا جاي الدرس اجيبها لكم، محطوط على الرف اجيبها لكم تصوروها، مصطلحات الحنابلة ومشايخ الحنابلة ومقدمة كل اللي انا قلته اجيبها لكم. انا مش هعمل بيه حد خلى وزكريا يقول لي بس وهو جاي هات المذكرة، هجيب محطوطة انا، حد يجي ياخدها النهاردة. غلطان انا كده؟ هو وصلك وهو راجع بيت. ولو ما لقناش انت همك انت غرامه يعني. الشيخ سيد عايز تقول ايه؟ حاضر، ذكرني بس يوم الاثنين، يوم السبت، يوم السبت ان شاء الله اخوانا عندنا درس. ان وصل الشيخ هيبقى مغمض، ما وصلش هيبقى درسين عادي. هتعرف ان شاء الله يوم السبت قبل ما تيجي، تجيب المغني ولا تجيب الايه؟ لا هو يوم السبت سيرة؟ احنا ما خلصتش سيرة معاك عشان طيب احنا كنا قلنا ناخد درسين عادي من 9 للظهر عشان انا متأخرين مش بنقطعش شغل على قراءة ابو يوسف، بقى لنا 3 سنين لسه في الكتاب عايزين نخلص. الامر الثاني إن السيرة إن شاء الله لو الشيخ ما عطاش هنبدأ من العصر، يبقى هناخد درسنا من الساعة 9 للظهر، نسيبكم راحة من الظهر للعصر ونبدأ إن شاء الله من صلاة العصر في السيرة. حتى لو الشيخ جه وإدى الإفصاح هناخد برضه من العصر للمغرب إيه؟ سيرة. والله ما أنا برضه يعني في السيرة يعني. الله المستعان، ربنا ييسر الامر، ربنا ييسر. تقعد معانا هنا وانت ماشي تاخدنا مع الضبط. نقعد ايه؟ تقعد معانا هنا. فين؟ معانا هنا تشرح لنا على طول. الله المستعان. وانت ماشي تاخدنا مع الضبط. انا ما عنديش مانع والله، انا تحت امرك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. بس انا الاربعاء عندي درس من السوق كده من العصر للعشاء. والصبح ببقى في الشغل، انا عامل 3 ايام للشغل، حد وثلاث واربع وبقيت الاسبوع للدعم. فالله المستعان. قبل خلص الشغل لو حد يديني 5000 في الشهر واقعد معاكم ليل ونهار، مش معنى كده انا مرتبي 5000. لا لما تدينا 5000 ليه؟ لان انا مثلا باخد 1700، لو خدت اجازه هدفع 2000 كمان عليك. الله المستعان. طيب نسال الله عز وجل، يعني ان شاء الله كنت انا بتكلم انا واخ، يعني انا اسال الله عز وجل، كنت يعني بنتمنى كده، فقلت له انا بتمنى الان مليون مؤجله ومليار مؤجله، فربنا يرزقك وبالدولار مش بالمصري. انا حر. لو سيبوك يا ها؟ نعم؟ لو سيبوك اصحابنا يا ولد الحاج. الله المستعان. طيب قال يبقى التي تنبني على إظهار الجسد، تمام؟ أو الصوت أو كده. ليه؟ عشان بس أنت عايز تقول إيه؟ عايز تجيب مسابقات النساء مثلا في القرآن الكريم؟ اسمها مسابقة قرآن الكريم؟ لا ما وصلش أسئلة يعني جاري مزارة وكمنا كده تفسيرها. إيه مسابقة جاري النساء مع بعض مثلا أخوات مثلا في عدلة فما عندش شيء متوارد. مين اللي هيسوق العربية؟ مع بعض متوارد. لا كنت يا شيخ في تنظيم رحلات، كنت في النهارده في اسكندريه شفت رحلات. عايز رايي؟ عايز رايي؟ زي كرنيه حزب النور بالظبط، بقول لك انا هطلع كرنيهات النساء بدون صوره لسه عاملينه امبارح. كرنيه ادويه حزب النور للنساء كانوا مانعينه، فقال لك هنطلعه بقى بس بدون ايه؟ صوره. طيب بص يا اخي بارك الله فيك، على راي شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، احنا ليه بيقول لازم يكون عندنا بديل لكل حاجه؟ كل حاجه عايزين بديل، مش عارف. ما ينفعش احنا ديننا بيامرنا بكده، مش لازم، مش لازم يكون عندنا حاجه بديله للخمر في الاسلام، حاجه بديله للسجاير في الاسلام، مش لازم. مين اللي قال كده؟ رحلات بديله، مين اللي قال كده؟ الرجل ياخذ زوجته وياخذ اولاده، مش مشكله. مسابقه لا بأس، مفيش حد يفوز. قال يبقى اسمها مسابقه طبخ. قال تجوز المسابقة على عوض بشروط ستة، أن تكون في الخيل والإبل والسهام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل هو الإيه؟ السهام والرماح. والخف خف الايه؟ الابل. والحافر الخيل الفرس. يبقى عندنا، ودي كانت ادوات ايه قديما؟ الجهاد. قال لا سبق يعني لا جائزة او لا يعني أخذ عوض إلا على هذه الثلاثة. قال ابن قدامة فنفي السبق في غير هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي الجعل، أن يراد به نفي الإيه؟ الجعل، وهو الصحيح نفي الإيه؟ الجعل. يبقى نقدر نقوله وكل ما أعان على الإيه؟ الجهاد. كل ما أعان على الجهاد. الجعل يعني الجائزة أو أو الهدية أو الأجرة أو المال يعني، تمام؟ اجعل لي. نعم. قال إذن كل ما أعان على الجهاد يجوز فيه الإيه؟ لذلك مسابقات الجاري بعوض لا بأس به. ليه؟ على تقوية البدن. مسابقات التي ليس فيها ضرر لتقوية البدن كمسابقات الرياضة أو الجري أو رفع الأثقال لا بأس لتقوية البدن. مسابقات الرماية كما ذكرنا لكم ها لا بأس. طيب أيضا مما أعلى أو مما يندرج تحت مسابقات الجواز بعوض المسابقات العلمية الشرعية. المسابقات العلمية الايه؟ يعني لو قلنا مثلا زي ما قالوا بحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففاز الكندهلوي ببحث الرحيق المختوم ب50,000 ريال سعودي، لكن البحث رقم واحد المبارك فوري. نعم ما انا قلت مين؟ كندهلوي. كندهلوي ده بتاع ايوه نعم طيب المبارك فوري احسن الرحيق المختوم. الرحيق المختوم ده هو الذي خذها اول جائزه. اول جائزه نعم. نعم الثالث كان نص يا نعم لا يؤمن. انا مش قصدي يعني دي مسابقه علميه وكان فيها ايه جائزه 500,000 ريال سعودي. 50 500,000 500 ولا 50؟ 50,000 ريال سعودي. 50 انت حطيت صفر زيادة. اه 50 بس. نعم. طيب. يبقى كل ما عانى على الجهاد. طب لماذا ادخلنا المسابقات العلمية؟ كيف من الجهاد؟ فقه الجهاد. أحسنت. هذه هي الأولى. لأن الجهاد قد يكون بالبدن وقد يكون بالإيه؟ باللسان. فلولا نفر كل فرقة منهم طائفة ليه؟ ليقاتلوا العدو؟ لا ليتفقهوا إيه؟ في الدين. سماه الله عز وجل إيه؟ ومعروف أن النفور يكون في الحرب. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. فقالوا من هذا طلب العلم، مسابقة في القرآن الكريم لا بأس، مسابقة في حفظ الحديث النبوي لا بأس، مسابقة في الفقه في التفسير في أي علم من العلوم الشرعية لا بأس. وأدخل بعض العلماء علوم الآلة التي لا غنى لها كعلم الأصول وكعلم اللغة وكعلم مصطلح الحديث. العلم مصطلح مش الايه؟ مش علم الحديث نفسه تمام؟ اللي هو علم التخريج. بعض العلماء يعدوا من علوم الايه؟ الآلة. طيب وبعض العلماء أدخل كل العلوم الشرعية وغير الشرعية، يبقى جزء هذا المسابقة في الجبر والحساب والفلك والهندسة والطب، لأنه يدخل ايه؟ لكن الأولى عدم دخول ذلك فيه. خلاص؟ اللي هو الطب والفلك ولا لا؟ مش عارف. لأنه ليس من العلم الشرعي. هو علوم آلة. فروض كفاية. معاك يا أم والله. تمام؟ قالوا لأنه ليس من العلوم الشرعية التي يعني ينبغي. ليه احنا بنقول المسابقه يا اخواننا والجوائز ليه؟ لحس الناس على الايه؟ على ذلك. تمام؟ لكن يكفينا مثلا طبيب واحد في القرن في كل تخصص، اليس كذلك؟ 2 3. طب احنا بنعملش مسابقات في الاطباء. لو قلنا مركز سلسالة بضواحيه فيه كم طبيب؟ يعني بالقرى بتاعته آلاف المؤلفة. فيه كم عالم يرجع إليه؟ فيه كم طالب علم؟ فيه كم طالب للعلوم الشرعية؟ قليل جدا. خلي بالك انا قسمت الثلاث امور يا شيخ ايهاب، علم الايه؟ العلوم الشرعيه، ودي ما فيش فيها كلام، علوم الاله، ودخلتك معايا فيها اللي هو اللغه العربيه والكلام ده. خلاص بقى انت يعني خش معانا الثلاثه. العلوم التي لا ايه يعني فروض كفايه ولا كده. طيب خلينا بس عشان نضبط المساله الوقت انتهى. قال وما اعان على الجهاد. طيب هنبدا بقى شروط المسابقه. قال تعيين المركوبين والراميين. يبقى انا قبل ما ابدا لازم اسجل الايه المشتركين، كشف اللي هيدخل المسابقه عشان اللي هيجي لي يوم التصفيه ما يخشش. ليه؟ حتى يستطيع ضبط المساله. قال واتحادهما. لو انا قلت مسابقه في الجمع فواحد جاب فرس والتاني عزكم الله جاب حمار وقفوا في ريح بعض، دي تبقى مسابقه؟ ايه اللي هيحصل؟ شيء طبيعي الحمار هيكسب. طيب لو جبت واحد بمسدس وواحد بقناصه مين اللي هيكسب؟ شيء طبيعي مسدس. هو ايه اللي ماشي صح النهارده عشان نكسب القناصه؟ ما هو كله ماشي غلط. ها خلاص، يبقى لابد كله مسدسات، كله بنادق، كله قناصات، كله خيول. بلاش كله حمير دي. ها خلاص، يبقى لابد من اتحاد حتى يكون الايه الامر مستوى، حتى يستطيع ان تكون هناك منافسة، ان تكون هناك. واحد يقول لي يا عم الشيخ فاكر انت قصة السلحفاء لما سبقت الارنب؟ طب هو كان ارنب مغفل، ها انت خد بالك، فما تقوليش الشواذ على الاصل. يبقى تعيين واتحاد. الامر الثالث تحديد المسافة عرفا، تحديد المسافة عرفا بما جرت به العادة. خلاص طلبة العلم مسابقة والفائز 10,000 جنيه، هنبدأ جري ما تقفش من هنا للقاهرة، هم 220 كيلو بس. عادية جري؟ جري؟ مسألة الثانية احنا قلنا اتحاد. خلاص زي الشيخ محمد قال فيه بيجري 220 كيلو 500 كيلو كده حلو، مش هنختلف. اصل المسألة مش قضية، مش ما احناش في قضية تحقيق مناط لأسرع لأطول مسافة. 500 كيلو وضع قدامك تمام؟ أقول لك أنا أحط تقف هنا وأحط لك الهدف في كفر الشيخ واصطاد، اصطاد القناص، اصطاد زي ما انت عارف كيف الشيخ مين. واحد يقول لك ايه يعني المسافه قد ايه من هنا لكيف الشيخ؟ 20 كيلو بس. طبعا ده لا يصح، مستحيل. بس شوف لو وصل بطيران الطيران يبقى يضرب هو هنا ولا يروح فوق هناك؟ لا ممكن يضرب هو هنا يا راجل. طيب صلى على رسول الله. قال أن يكون العوض معلوما مباح. من أسوأ المسائل اللي بتحصل عندنا في مصر يا إخوانا، والمسائل دي مسائل غزوية فكرية ممنهجة بتحصل كل سنة، إن العشرة الأوائل على الثانوية العامة بياخدوا رحلة لأوروبا وأمريكا. نعم تمام، دول افضل 10 عقول في مصر ياخذوهم ويغدقون عليهم المنح المجان. ما سمعنا بعد ذلك بنابغه من العشر الاوائل بيرجع محطم يا عم ايهاب من اللي شاف. خلاص بقى نعم، ما هو ده المطلوب. خلاص بقى ما عادش، ولو طلع نابغه اصل واحد يقول لي فيه اه فيه بس بيطلع موالي لمين؟ أيوة بيطلع نابغة ناقم على المجتمع وعلى البيئة اللي تربى فيه. ده الأمثلة كتير أوي. نعم. قال ثم الخيل لا يرجع. لا بيرجعوا يرجعوا يرجعوا. لا لا يرجع يأخذ الدراسات العليا الكلية يعني ثم يسافر بعثات إلى هنا إذا كان نابغة، إذا ظل نابغة حتى النهاية. تمام. طيب قال أن يكون العوض معلوما، ودي مسألة مهمة بعض الإخوة كان بيقع فيها زمان وإحنا كنا في بداية الالتزام بنقع لذلك. مسابقة في حفظ القرآن الكريم والفائز وللعشر الأوائل جوائز قيمة، لا يجوز. بعد ما فاز وعمل بحث أم مديله إيه؟ سواك. مش عارف أقول ده. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، صلى الله عليه وسلم. قال السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. قبل أي أخ كده هتلاقيه شايل السواك ده ليه؟ يا عم أنا مش عايز، أنا معايا السواك. يبقى كده مر به الفائز الأول 1000 جنيه. أنا عارف الفائز الأول 10 جنيهات، دخلت يبقى أنا عارف أخذ إيه. يبقى لابد أن يكون إيه؟ معلوما مباحا، مباحا فلا يكون محرم. طيب أعلمتهم أسماء الكتب؟ هم المستوى عددي وكده. ألا أعلمتهم أسماء الكتب؟ لا لا يجوز. أيوة أنا هجيب 10 كتب هقول عندنا فتح الباب وعندنا صحيح مسلم وعندنا صحيح البخاري وعندنا سنن الترمذي، هذا 4 كتب. الفائز الأول هيختار الكتاب اللي يعجبه. طبعا أفضل كتاب فتح الباري لأنه يشمل الصحيح والإيه والشرح، فسابه وخد مثلا سنن الترمذي، قال لك أنا عندي إيه فتح الباري هاخد سنن الترمذي. الثاني قال لك فرصة فتح الباري لأن عارف الثاني. طب لو الأول أنا خد فتح الباري ده شيء طبيعي، إنما أجهل ليه؟ لما أنا عارف لو طلعت من 4 الأوائل هاخد كتاب من الإيه من 4 دي، احط انا بقى ترتيب الاول ترتيب الرابع عرفت. تمام. طيب قال مباحا فلا يصح، زي اللي يقول لك ايه اتصل وجمع نقاط والفائز يحضر حفله شم النسيم مع المطرب الفلاني، مسابقه حرام اصلا لانها تنبني على شيء حرام، زي مسابقات شركات الاتصالات كلها فودافون ومنير واتصالات، كل مسابقات الشقة وجمع نقاط والجماعة اللي بيضحكوا بيهم على الشباب ده هذا غش وخداع وتدليس وأشياء محرمة. اعملوا عايز اللي تجيبه هناك معاك. طيب يبقى قلنا ان يكون العوض معلوم مباح. قال ايضا الخروج به عن مشابهة القمار، وده اللي احنا قلنا عليه في الاول يا اخوانا، ان يبقى كل متسابق ايه يعني يتكفل الشيخ هيثم باعطاء الجواز خلاص كل يدخل، او احنا عندنا 5 فرق 4 منهم يدفعوا الفريق الخامس ما يدفعش يبقى يجوز. بس اشترط العلماء في الفريق الخامس ده ان يكون مكافئا ومساويا للاخرين، بمعنى احنا خمس فرق بنتنافس، تمام؟ والخمس فرق ده فريق، فقلنا لابد ان يكون فريق ما يدفعش. قال لك سهله، لما ابوك الحج فلان وابوك الحج علان وابوك الحج فلان، واعمل منهم فريق ومش عايزين منهم فلوس، ومن اول ماتش هيشيلوا 7-8 تجوال ويروحوا، مش مكافئ. يبقى لابد ان يكون مكافئا ومنافسا للايه؟ للاخرين. يعني لذلك تجوز المسابقه على ايه؟ على عوام. كنا قلنا مساله مسابقات كره القدم، هل يجوز اللعب؟ يجوز للاخوه اللي يلعبوا كره؟ قلنا يجوز بشروط. اولا ستر العوره، نمره 2 عدم الالهاء كثيرا. مش كل يوم الشيخ ابراهيم فين؟ في الملعب، كل يوم في الملعب، هي مره في الاسبوع ولا حاجه. نمره 3 عدم تضييع الصلاه. نمره 4 عدم التعصب. ست الواجب والواجب يجي محلول، مش عارف كل مما الشركه، الشركه الإجارة، المساقاة، المزارعة، المسابقة. المسابقة الشركة والإجارة والمساقاة والمزارعة والمسابقة، خمس تعريفات. السؤال الثاني، اذكر مع الشرط المسابقة. السؤال الثالث، المسابقة عايز، انا قلت ايه؟ يبقى خلاص المزارعة مش عايز المسابقة.